فضيلة الشيخ، هل يجوز للإمام أن يركع قبل أن يتم الآية كأن يركع عند استتمام جزء منها أثابكم الله؟ لا، هو المحفوظ أن يقرأ الآية كاملة تامة، هذا هو الأصل عند العلماء رحمهم الله، أنه يقرأ الآية تامة كاملة. لكن لو كان ما يحفظ إلا بعض آية، أو كانت الآية طويلة مثل آية الدين وحصل عنده عذر أو احتاج وركع أثناءها، لا بأس، يعني صلاته صحيحة، لا يؤثر هذا في صحة الصلاة. وبناء على ذلك السنة إتمام الآيات وإكمالها، ولذلك قالوا في القراءة يراعي تمام المعاني. بعض الأحيان يحتاج أن يقرأ ثلاث آيات لأنها متصلة ببعضها، ولا يمكن أن يركع عند الآية الأولى لأنها مرتبطة بالثانية، ولا يمكن أن يركع بعد الثانية لأنها مرتبطة بالثالثة. ولذلك ينبغي هذا، يعني لما يكون الآيات تفسر بعضها بعضا ما يقطعها، لما يقول فويل للمصلين ما يركع عند قوله فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون ما يركع عند قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأنه ما كمل الوصف، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، كلها آيات تفسيرية متصل بعضها ببعض، يركع بعد تمامها وكمالها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.